فكان عاقبتهما الشيطان والإنسان، المضل ومن ضل، المكذب ومن كفر، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. لم يخفف عذاب أحدهم عذاب الآخر، بل لكل منهم أوزاره، يحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. وكلمة الظالمون دائما وأبدا في القرآن تعني الكفار، تعني المشرك، الظالم المشرك. إن الشرك لظلم عظيم، وذلك جزاء الظالمين. وتوجه الخطاب للمؤمنين، ينبههم ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وتكررت كلمة التقوى، الأمر بالتقوى تكرر، اتقوا الله واتقوا الله. قيل إن التكرير للتأكيد ولرفع شأن التقوى، وقيل كلمة التقوى أو الأمر بالتقوى في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، خاصة بتقوى الله فيما أمر، بالإتيان بالطاعات، بالتفرغ للعبادات. واتقوا الله الثاني تهديد، وأمر بالتقوى المعاصي، تقوى الله فيما نهى عنه، لأن التقوى الأولى قرنت بالعمل، والتقوى الثانية قرنت بعلم الله. ربنا يقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إذن فالكلام عن ما تقدمه للغد، وهو الطاعات والعبادات والصدقات وما إلى ذلك. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سيجازيكم عليه، تحديد لأن الله يعلم ويسمع ويرى، ويرى خفايا الوهم والتفكير، ويسمع هواجس الضمير. فإذا معنى ذلك أنه يأمرك بالتقوى بأن تطيع الله تبارك وتعالى ورسوله، وتأتي بالأوامر التي أمر بها، ثم يأمرك بالتقوى أن تجتنب النواهي وتجتنب المعاصي، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما تكنه صدور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، غد، وإن غدا لناظره قريب. وسميت يوم القيامة بغد، سمي يوم القيامة بغد، وكأن الدنيا على طولها ما هي إلا يوم، يوم يوم واحد، والقيامة غده وليس بعد الغد غد. ونكر في الكلمة ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لتفخيم وتعظيم وتهويل. هل عملت بهذه الآية؟ ربنا تبارك وتعالى يأمرنا أن ننظر في صحائف أعمالنا ونرى ماذا أعددنا للغد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وكذلك حين جاءه رجل وسأله متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها. وفي يوم القيامة يخرج لك كتابا تلقاه منشورا، ويقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الأخ المسلم، القبر حفرة مظلمة ضيقة موحشة، وقد نصحتكم مرات ومرات بأن تشيعوا الجنازات، وخاصة جنازات أصدقائكم وأقربائكم، وجربوا مرة أن تنزلوا إلى القبر لتروا أين يكون المصير. مرة انزل إلى القبر مرة لترى الحفرة التي سوف يوضع فيها جسدك، بل ويدليك إليها أبناؤك وأحبابك، ثم يغلقونها عليك وينصرفون تاركي لك وحدك. ظلمة وضيق ووحشة. أما الضيق فلا يوسعه إلا رحمة الله ودعاء الناس وشهادة الصالحين. وأما الظلمة فلا ينيرها إلا القرآن أو ذكر الرحمن. وأما الوحشة فلا يؤنسك في وحشتك إلا عملك. ركيعات تصليها بالليل والناس نيام، كليمات تعلمها للغلمان، دريهمات تنفقها في بناء المساجد، في إطعام الفقراء، في إطعام المساكين. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فعلى الإنسان أن ينظر في صحيفة أعماله. نعم إنك لا ترى الصحائف فهي بأيدي السفرة، بأيدي الكتمة، بأيدي الحافظة، لكنك لا شك تستطيع أن تتأمل فيما مضى من حياتك وتتذكر الطاعات وتتذكر المعاصي. والكيس كما يقول سيد الخلائق أجمعين عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. من دان نفسه أي اتهم نفسه بالتقصير واستصغر الطاعات واستقلل الصدقات. حين تتهم نفسك بالتقصير وتدينها تعمل على استكمال النقص. أما غير الكيس، غير العاقل الجاهل الذي يتمنى على الله الأمان فيتمنى أن يطول به العمر ويتمنى أن يوفقه الله للتوبة بعد الكبر ويتمنى أن يحج البيت في وقت لاحق، ذلك هو العاجز الذي قعد به عجزه عن إدراك السابقين. وقد تكلمنا عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحنا أن الأمة على ثلاثة منازل: المهاجرون وقد مضت منزلتهم، والأنصار وقد مضت منزلتهم ولم يبق إلا الذين جاءوا من بعدهم، المحبون لهم السائرون على دربهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أولئك هم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نادى عليهم وقال: وددنا أنا قد رأينا إخواننا. وحين قال أصحابه: نحن إخوانك يا رسول الله، قال: بل أنتم أصحابي. إخواننا الذين لم يأتوا من بعد، الذين لم يأتوا بعد، نحن إخوانه، سمانا بذلك. والأخوة تقتضي أن تحب أخاك، الأخوة تقتضي أن تؤثر، الأخوة تقتضي أن تستغفر له، الأخوة تقتضي أن تداري سوءته، الأخوة تقتضي أن ترفع من شأنه. فهؤلاء الذين بقوا المنزلة الثالثة والباقية والوحيدة، هؤلاء هم المحبون لرسول الله ولأصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، السائرون على دربهم، التابعون لهم بإحسان، والذين بشرهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، احرص على هذا، واحرص على أن تكون من هذه المنزلة، واقتدي بالسابقين، وإياك وأن يغرك كثرة الهالكين، إياك أن يغرك كثرة الهالكين. فمهما نظرت حولك ووجدت الناس في لهو وفي غفلة، قلوبهم لاهية وألسنتهم جسد، لم تذكر الله، لم تزل رغبة بذكر الله كما يفعل المؤمنون، فالمؤمن لا يزال لسانه رطب بذكر الله، لا يغرك كثرة الهالكين. فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هؤلاء الناس ألهتهم الدنيا وألهاهم الشيطان وغرتهم الأمان، فلا تنظر إليهم وإنما انظر إلى السابقين، كيف كان حالهم، كيف كان المهاجرين وكيف كانت الأنصار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الذين نسوا الله، النسيان يعبر به عن الغفلة ويعبر به عن الترك. الذين نسوا الله أي تركوا أمره ونهيه، تركوا العمل بما جاء في كتابه، أو غفلوا عن لقائه ولم يعملوا ليوم اللقاء والحساب. هؤلاء هم الذين نسوا الله. يحذرنا ربنا تبارك وتعالى أن نكون مثلهم. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم أن يعملوا لها ما يصلحها، نسوا أنفسهم أن يجهزوا لها ما يسعدها، نسوا أنفسهم فلم يهيئوا لها الراحة في ظلمة القبر ووحشته وضيقه، لم يهيئوا لها ذلك. ونسيان الإنسان لنفسه من أخطر الأمور وأفظع ما يصاب به إنسان. ولو نظرت حولك لرأيت كثيرا من الناس قد نسوا أنفسهم فعلا، فهم يعملون لدنياهم الزائلة ويغفلون عن لقاء الله، فهم يكثرون في الإملاء، إملاء المعاصي والعصيان والفسق. صحائفهم قد اسودت من كثرة ما ارتكبوا من شرور. يسمون الأسماء بغير مسمياتها، سميت الخمر بغير اسمها، وهكذا أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أفراد أمته في آخر الزمان الذين يسمون الأشياء بغير مسمياتها. فيسمى الفسق فنا، يسمى الفسق فنا، ويسمى العري فنا، وتسمى الخمور بغير أسمائها، وهكذا. أنت ترى وتسمع، وعليك أن تنكر بقلبك أو تغير بيدك إن استطعت ذلك في من تملك أمرهم. اتق الله ولا تكن كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، الخارجون عن الطاعة. والفسق أصلا الخروج من قولهم فسقت الرطبة. أرأيت الرطبة إذا ترقب البلح، إذا تركت التمر حتى استوى وأصبح رطبا، إذا أطلت فركه تفسخت القشرة وخرجت الرطبة من قشرته، فتعرضت للغبار ولمسك الأيدي القذرة تعافها النفوس. هنا تعبر العرب في لغتها عن هذا الحال بقولهم فسقت الرطبة، أي خرجت من قشرتها، تعافها النفوس، وتمنع أبنائك من أخيها حتى لا يتلوث جسدهم. هذه الكلمة هي التي يعبر بها الله تبارك وتعالى عن الخروج عن طاعته. وكأن العبد إذا خرج عن الطاعة خرج عن لباس التقوى الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى، أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويحذرنا ربنا ويقول لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فنازع لباس التقوى فاسد، فالرطب خرجت من قشرتها. لباس التقوى ستر، ستر في الدنيا وستر في الآخرة. لباس التقوى يجعلك حرا عاقلا متزنا رافع الرأس، لا تخاف إلا الله. أما المعاصي تجعلك جبانا خائفا مذعورا مفضوحا، تخشى أن يطلع عليك الناس، وسوف يأتي يوم، يوم الفضيحة حيث يفضح العصا على رؤوس الخلق. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى مصير الفريقين فيقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أبدا أبدا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أبدا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة عند الله في الدنيا ولا في الآخرة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هم الفائزون. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما متاع الحياة الدنيا إلا غرور. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فهي منقضية. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخر. نعم أصحاب الجنة هم الفائزون برضوان الله، الفائزون بستر الله، الفائزون في الدنيا بنجاح مقاصدهم وفلاح أولادهم، الفائزون في الآخرة بالنجاة من العذاب، الفائزون في الآخرة بأن يظلهم الله بظل عرشه حيث لا يرون شمسا ولا زمهريرا. أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم يعاتب ربنا تبارك وتعالى قساة القلوب ويمتن على حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث ثبته لما لا تثبت له الجبال، فيقول عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو حرف امتناع الشيء لامتناع غيره، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو حدث، والأمر تخيل وتمثيل وتصوير لمن يعقل. لو أن الله تبارك وتعالى ركب في الجبال عقولا تعقل وأنزل القرآن على جبل يعقل لتصدع تشقق من الخوف، من خوف الله أن يعصيه. ولرأيته خاشعا أي ذليلا خاضعا لأوامره. فهناك وصفان: وصف الخشوع ووصف التصدع. أما الخشوع فهو التذلل والخضوع للأمر. القرآن فيه أوامر: افعل كذا وافعل كذا وافعل أوامر. لو نزلت الأوامر على الجبل لأطاع وخشع وذل وخضع للأمر. وإذا نزلت النواهي التي هي في القرآن على الجبل لخاف وتصدع خشية أن يعصي، خشية أن يعصي. فإذا سمع الجبل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا لتصدع من قبل أن يقرب الزنا لمجرد التهديد لمجرد الخوف. هذا هو حال من يعقل. إذا رأيت الجبار مهددا خف ولو لم تعصه ولو لم ترتكب شيئا، تخاف لمجرد التهديد. وكذلك إذا رأيت الجبار قد أمر تخشع وتذل وتخضع للأمر من قبل أن تطيع. هذا هو حال العاقل، أن يخشع ويخضع للأمر. فإذا خشع وخضع وذل للأمر أطاع طاعة العبد للسيد، طاعة المملوك للملك. وإذا سمع التهديد والوعيد خشية وخاف وتصدع فامتنع وتجنب وتباعد عن المعاصي وعن كل ما يغضب الجبار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، إذن فالجبال لا تثبت لكن محمدا صلى الله عليه وسلم ثبت، ثبته الله. فالآية فيها الامتنان: يا محمد ثبتناك لما لا تثبت له الجبال. وفي الآية أيضا تهديد ووعيد للكفار وللعصاة الذين لم يؤثر فيهم القرآن، الذين قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة. تهديد لهم: إذا كان الجبل لا يتحمل فكيف أنتم تحملتم وعصيتم وصممتم الآذان عن استماعه والعمل بما جاء فيه. والآية أيضا عتاب، عتاب للمسلمين الذين يزعمون الإسلام لكنهم يتباعدون عن القرآن. القرآن فيه حكم ما بيننا، هل نتحاكم بالقرآن؟ القرآن فيه خبر ما من قبلنا، هل تدبرنا واتعظنا كي لا نكون مثلهم ولا تحل علينا ما حل بهم؟ القرآن فيه نبأ ما بعدنا، هل تأملنا هذه المعجزات وكيف أخبرنا القرآن بما سوف يكون ذاك الإعجاز؟ هذا هو القرآن. لو أنزلنا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال إذا فهو تمثيل وتخيل وتصوير. تلك الأمثال نضربها للناس، للناس جميعا، من آمن ومن كفر. من آمن يستعظ ويدرك ما فاته، يدرك ما فاته، يتعظ ويدرك ما فاته. والكافر يهدد يتوعد تلزمه الحجة. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الأخ المسلم، القرآن إلى متى، إلى متى تخاصم القرآن؟ إلى متى تتجنب سماع كلام الملك الديان؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هل سهرت بالأمس؟ هل أمتعت عينيك وأذنيك بما تذيعه وسائل الأعلام؟ هل قرأت صحيفة اليوم؟ هل تصفحت الجرائد؟ لو حسبت، لو حسبت الوقت الذي تقضيه في قراءة الجرائد وفي الاستماع إلى وسائل الأعلام، احسب قبل أن تحاسب ويحسب عليك. احسب الوقت، واحسب الوقت الذي تقضيه مع الله. فأنت إذا نظرت في المصحف وقرأت القرآن كان الله هو المتكلم وأنت السامع. فأنت إن قرأت بصوتك وبلسانك، نعم أنت تقرأ بصوتك وبلسانك، ولكن المتكلم هو الله. وربنا يقول أنا جليس من ذكرني. أما علمت أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى أحد أنبيائه ألا تحب أن أسكن معك في بيتك؟ أتحب أن أسكن معك في بيتك؟ فخر ساجدا. كيف يا رب؟ قال أما علمت أني جليس من ذكرني، أما علمت أني جليس من ذكرني. فكيف تترك الله تبارك وتعالى وتجالس الشيطان وأهله، تجالس الشيطان وجنوده؟ ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان والذي نحن فيه من دعاء على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قال هم أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم الذين يدعون الناس، يدعون النساء للعرج وللزينة وللخروج من ستر الله، سترها الله فكشفت ستر الله عليها وخرجت تحارب الله ورسوله بما منحها من نعم أو جمال مدعوم. وكذلك الدعاء للرجال، لله وللعب وللنقد، مباريات اللهو واللعب بالأقمار الصناعية وإنفاق ملايين الجنيهات على ذلك، ويستيقظون الناس في الفجر ويسهرون الليل بطوله، يتفرجون على المسرحيات وعلى المباريات وعلى المهرجانات وعلى وعلى وعلى، والمصحف في سيارتك للتبرك يشكو إلى الله الهجران، والمصحف في بيتك معلق على الحائط يشكو إلى الله من الهجر. بل ونبينا صلى الله عليه وسلم يشكو إلى الله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يشكو إلى الله إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احسب، احسب لنفسك، احسب لنفسك ولا تدع أحدا يحسب لك. احسب واقرأ صحيفتك وانظر كم من الوقت تقضيه في العصيان وفي اللهو وفي اللعب، وكم من الوقت تقضيه مع الله الرحمن الرحيم الرازق. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. نعم إيه وربي، إن سبحت طوعا كان لك الأجر وكنت في معية الله، وإن لم تسبح طوعا سبحت ظلالك كرحا. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الأخ المسلم، إذا انتهت شفاعة الشافعين يوم القيامة، شفع النبي صلى الله عليه وسلم وحد له الحدود فيشفع فيما حد له وتنتهي شفاعته، ويشفع العلماء ويشفع الشهداء ويشفع الأنبياء وتنتهي الشفاعات. ينادي ربنا تبارك وتعالى بعد أن كاد أن ييأس الموحدون الذين حبكتهم المعاصي في جهنم. فلم تدركهم شفاعة النبي المختار، ولم تدركهم شفاعة العلماء أو الشهداء، لم تدركهم شفاعة أحد. كاد اليأس أن يملأ قلوبهم. هنا وهنا فقط ينادي الملك العلي الأعلى: يا ملائكتي أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وكلمة الله في الأصل إله، وكلمة إله تعني كل معبود. وحذفت الهمزة وعوض عنها بالألف واللام فأصبحت الله. والله الاسم الجامع والاسم الكبير، بل هو أكبر الأسماء وأجمعها، وقيل بل هو الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. الله علم على الذات العلية، علم على الله تبارك وتعالى، على الذات الموصوفة بصفات الكمال والمنعوتة بنعوت الجلال. ولا يطلق هذا اللفظ على غير الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله عز وجل: هل تعلم له سميا. واسم الله لا يضاف إلى الأسماء، بل تضاف إليه الأسماء، فهو لا يوصف ولا يصف. فنقول الله الرحمن الرحيم، ولا يصح أن نقول الرحمن الرحيم الله. يوصف ولا يصف، تضاف إليه الأسماء ولا يضاف هو إلى الأسماء. ولفظ الله لفظ الجلالة قيل أنه مشتق من قولهم أليها يأله إلهة أي عبد، ومنه تأله واستأله، فهو المعبود الحق والموجود الحق. وقيل من أليها إذا سكن، أليها إليه سكن إليه، لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته. وقيل من ألها إذا تحير، لأن العقول تتحير في معرفته. وقيل بل من ألها إذا فزع، فزع من أمر نزل به، إذ العباد يفزعون إليه ويلجؤون إليه. وقيل بل من أله الفصيل إذا فصل الرضيع عن أمه تعلق بها وولع بها. أله الفصيل، لأن العباد يولعون بالتضرع إليه واللجوء إليه في الشدائد. وقيل من لاها يليه ليها، ارتفع واحتجب، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك الأبصار. وأيا كان القول، فإسم الله تبارك وتعالى الله علم على الذات المخصوصة، الذات المتصفة بصفات الكمال والمنعوثة بنعوث الجلال، الذات العلية المنفردة بالوجود الحقيقي، هو الله. هو الله عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن الحاسة، والشهادة ما أدركته الحواس. الغيب ما يكون، والشهادة ما قد كان. الغيب الآخرة، والشهادة الدنيا. عالم الغيب والشهادة، وقدمت كلمة الغيب لأن الغيب أصل، فقد كان الله تبارك وتعالى ولم يكن شيء، وكان كل شيء في الغيب. والغيب يتعلق به علم الله تبارك وتعالى الأزلي، فقدم الغيب على الشهادة. هو عالم الغيب والشهادة، عالم السر والعلانية، عالم ما ظهر وما خفي، عالم ما كان وما يكون، الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والتأكيد على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى انفراده بهذه الصفات يتضح من قوله لا إله إلا هو، أي لا مستحق للألوهية ولصفات الربوبية إلا الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو ولا موجود بحق إلا هو. هو العالم بالغيب وهو العالم بالشهادة، ويستوي علمه بالغيب مع علمه بالشهادة، لا يزيد ولا ينقص، لا يزيغ، لا تتطرق إليه شبهة ولا يتطرق إليه خفاء. هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم صفتان واسمان رقيقان من أسماء الله تبارك وتعالى، مشتقان من الرحمة، يدلان على اتصاف الله تبارك وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله. والرحمن اسم ووصف، فمن حيث هو وصف جاء تابعا لاسم الله تبارك وتعالى في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فوصف كلمة الله بكلمة الرحمن فهو وصف. ومن حيث هو اسم جاء غير تابع لاسم الله تبارك وتعالى في قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله الرحمن علم القرآن، وفي قوله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، فهو اسم ووصف. وكلمة الرحمن تدل على ان الله تبارك وتعالى متصف برحمة هي فوق مقدورات العباد. واسم الرحمن يختص به الله تبارك وتعالى ولا يطلق على سواه، اما اسم الرحيم فقد يطلق على سواه. ورحمة الله تبارك وتعالى تامة عامة، فمن حيث تمامها انه اذا اراد قضاء حاجة المحتاج قضاءها فهو الفعال لما يريد. فقد يكون هناك رحيم من العباد يريد ان يرحم انسانا او يقضي حاجته، ولكنه لا يستطيع ان يوصل اليه النفع، قد يمنع وقد لا يصل اليه. اما الله تبارك وتعالى فاذا اراد قضاء حاجة المحتاج او اراد رحمة المرحوم اوصل اليه حاجته وفعل ما يريد، فرحمته سبحانه وتعالى تامة. واما من حيث هي عامة فقد شملت المستحق وغير المستحق، وعمت الدنيا والآخرة، وتناولت الضرورات والحاجات بل والمزايا الخارجة عنها. وهو سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وقيل بل هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. الرحمن عمت رحمته الدنيا والآخرة وشملت المستحق وغير المستحق. ألا تراهم يكفرون به ويرزقهم ويعصونه ويسترهم؟ هو الرحمن. وهو الرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، يكتبها للمتقين. ومهما ترى في هذه الدنيا من بلاء أو مصائب أو شدائد فهي من قبيل الرحمة، فإفادة الخير على الناس رحمة، والخير مراد لذات الخير يريده الله تبارك وتعالى، والشر غير مراد لذاته، فالله تبارك وتعالى لا يريد الشر لذات الشر، وإنما ما تراه من بلاء وشرور ومصائب ما هو إلا رحمة. والبلية نعمة خفية، وربنا تبارك وتعالى ينبهنا لذلك ويقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وما من أمور تحدث في هذا الكون إلا وهي من رحمة الله تبارك وتعالى، إن كان خيرا فبمحض رحمته وفضله، وإن كان شرا فلأن الخير مراد في هذا الشر، ولكن الشر يظهر للناس بحسب تفكيرهم وعقولهم، والشر غير مراد لذات الشر، وإنما يراد الشر لما في طياته من خير ورحمة. رحمة الله تبارك وتعالى تامة عامة، هو الرحمن وهو الرحيم، هو الله، هو الله الملك، والملك الذي لا يحتاج في ذاته ولا في صفاته لشيء أو لأحد، ويحتاجه كل شيء في وجوده وبقائه وصفاته، فما من موجود في هذا الوجود إلا وهو محتاج لله تبارك وتعالى في وجوده وفي بقائه وفي أفعاله وصفاته، وما من وجود إلا وهو مستمد من الله أو مما هو من الله تبارك وتعالى. وكل ملك وكل ملك في الدنيا يملك، قد يحتاجه بعض الأشياء ولا تحتاجه كل الأشياء، هو ملك على بعض الناس وليس على كل الناس، هو ملك على صنف من الأصناف حتى في الحيوانات والطيور والحشرات والأوام. أي ملك في أي مملكة ملكه محدود ولا بد وزائل، إما بالموت وإما باستيلاء الغير عليه. وما من ملك في الدنيا إلا وهو محتاج، فقير إلى الله أولا، محتاج لتأييد الرعية، محتاج للدواء والعلاج، فهو ناقص ومحتاج. والملك المطلق هو الله الذي لا يحتاج لشيء، بل قد كان ولم يكن هناك شيء، وكل شيء محتاج إليه. هو ربنا تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء ثم خلق الوجود، فهو الملك وهو المالك للملك والملكوت، المتسلط بالقهر والجبروت. ربنا تبارك وتعالى ملك الدنيا وملك الآخرة، ملك الملك وملك الملكوت وملك يوم الدين. وفي يوم القيامة تسقط الدعاوى كلها، وينادي الملك الحق لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار، ويطوي السماوات يطوي السماوات ويقبض الأرض بيمينه ويردها ردا ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. هو الملك الحق، هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. وكرر النفي والإثبات، لا إله إلا هو، نفي وإثبات، نفي لكل ألوهية وإثبات لألوهية الله فقط، لا نفي، لا إله نفي لجميع الآلهة وكل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات لألوهية الله الموجود الحق والمعبود الحق المستحق لصفات الكمال ولنعوت الجلال. هو الله، يكرر ويؤكد، هو الله أي لا شيء سواه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. القدوس من القدس، والقدس الطهارة، ومنه الأرض المقدس، والمتصف بهذا الاسم هو المنزه عن النقائص والآفات، المتصف بكل صفات الجلال والكمال. وغاية ما فعله الناس أنهم قسموا صفاتهم إلى صفات كمال وصفات نقص، فنزه الله تبارك وتعالى عن صفات نقصهم، وهو سبحانه وتعالى منزه عن صفات كمالهم. فربنا تبارك وتعالى منزه عن صفات الكمال المتعارف عليها عند البشر، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن كل وصف يدركه الحس او يتصوره الخيال او يسبق اليه وقت او يختلف به ضمير او يقضي به تفكير. هو سبحانه وتعالى المنزه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل آفة، بل هو المنزه عن صفات الكمال التي تعارف عليها البشر، هو الله القدوس السلام. السلام ومعنى كلمة السلام أو معنى قولنا السلام النسبة، أي ذو السلامة أو ذو السلام. ذو السلام أي الذي سلم الخلق من ظلمه، وسلم المؤمنون من عقابه، وهو المسلم على المؤمنين في دار القرار، تحيتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم. وهو ذو السلامة أي الذي تسلم ذاته عن كل عيب، وتسلم صفاته عن كل نقص، وتسلم أفعاله عن كل شر. وربنا تبارك وتعالى إذا أحدث شرا في نظر الناس في هذه الدنيا فما هو بالشر، بل هو خير محض، فما أراد الشر لذاته. والسلام سبحانه وتعالى هو الذي صدر منه كل سلام وكل سلامة، فما من سلامة في هذه الدنيا إلا وهي صادرة من السلام سبحانه وتعالى. المؤمن والإيمان التصديق، والمؤمن قد تعني المصدق، والمصدق أي المصدق لرسله بإظهار المعجزات والكرامات على أيديهم، بل هو المصدق لنفسه بأنه الصادق في وعده ووعيده، وهو أيضا المؤمن بنفسه والمصدق لنفسه والشاهد لنفسه بالوحدانية، حيث يقول شهد الله أنه لا إله إلا الله. والمؤمن يفيد الأمن والأمان، فما من أمن وأمان إلا وهو مستفاد من المؤمن سبحانه وتعالى. والأمان لا يكون إلا في محل الخوف، والخوف يكون من النقص، من الهلاك، من العدم. والأمان في هذه الدنيا مستفاد مما خلقه الله تبارك وتعالى، والخلائق ضعاف، فما من خلق إلا وهو ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، والمخلوقات ضعيف، فأمدها الله تبارك وتعالى بوسائل الحماية والأمن. فأمد الإنسان على سبيل المثال بالحواس، والحواس تدرك المخاوف قبل أن تقع، فتسمع الصوت وتميز إن كان شرا أو إن كان خيرا، وتتلمس الأشياء فتعرف البارد والحار. بالحاسة تستطيع أن تشكل لنفسك الأمن مما تخاف. أيضا الجوارح، فاليد تبطش واليد تدافع، بل والقدم تساعدك على الفرار. أيضا خلق للإنسان الحصون والقلاع والدروع والسلاح. والإنسان معرض للهلاك من الخارج، ومعرض للهلاك من الداخل، معرض للهلاك من الداخل بالأمراض والآفات، فخلق له الدواء. ومعرض للآفات والهلاك من الخارج للأعداء، فخلق له وسائل الحماية. هو المؤمن الذي أعطى الإنسان الأمن. وإذا نظرت في المشي كله وجدت ذلك، فوجدت الطيور زودت بأجنحة تطير بها بعيدا عن مصادر الخوف والخطر. ومن حين من الحواس أو الجوارح أو الأجنحة أو وسائل الهرب منح وسائل التخفي والتشكل، فتجد بعض الزواحف تتشكل وتتلون بألوان البيئة المحيطة فتخفى على الأعين. أعطاها وسيلة الأمن وأعطاها وسائل الأمان. ما من أمن وما من أمان إلا وصادر من المؤمن، هو الذي خلق وسائل الأمن والأمان، بل وألهم المخلوقات كيف تستخدم وسائل الأمن. فألهمنا صنعة الدروع حيث علم داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمنا صنعة الدروع وعلمنا صنعة السلاح وهكذا. وأخوف ما يخافه الإنسان هو خوف العذاب، هو خوف العقاب، هو خوف الهلاك. وقد تفضل علينا المؤمن سبحانه وتعالى فأعطانا وسيلة الأمن من هلاك الآخرة، فألهمنا كلمة التوحيد. وهو سبحانه وتعالى القائل لا إله إلا الله كلامي وأنا هو، فمن قالها دخل حصني وأمن عقابي. نعم هو الله المؤمن المهيمن، المهيمن القائم على مخلوقاته وخلقه بالحفظ والعناية والرعاية. المهيمن هو القائم على أفعال عباده وأرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم، وهو المشرف على كنه هذا العالم بالحفظ والعناية والاستيلاء، فهو المستولي على كل شيء، بيده ناصية كل شيء. وحفظ الله وعنايته ورعايته لكل الموجودات يحدث التوازن في هذا الكون، يحدث التوازن في هذا الكون كله. فهو المانع للجور والتعدي المهلك والمستأصل. هيمنة الله تبارك وتعالى على الوجود شملت كل موجود، يحفظ ويرعى ويكلأ ويشرف ويطلع ويستولي. هو المؤمن المهيمن. هذه الهيمنة بعد أن أعطى الأمن والأمان، هذه الهيمنة هي التي تحفظ التوازن. ولو نظرت إلى الكون لوجدت التوازن الدقيق الذي وضعه المهيمن. فلو طغى شيء على شيء لضاعت الدنيا، لضاعت الدنيا. لو طغى القوي على الضعيف، ولو انفرد إنسان بالملك أو السلطة على العالم لحدث الظلم، ولو انفرد الدولة بالقوة والجبروت لضاعت باقي الدول، ولو انفرد مخلوق في الغابة في الوحوش بالقوة لضاعت كل الحيوانات والطيور. ولكن توازن، توازن في الإيجاد، توازن في الخلق، توازن في الوجود، توازن في الصراع، توازن في كل شيء. لا يفعل هذا إلا المهيمن سبحانه وتعالى. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. العزيز سبحانه وتعالى هو الله. والعزيز من الأشياء النادر الذي يصعب وجود مثله، النادر الذي يصعب وجود مثله. ويعني أيضا الممتنع الذي لا يدرك. والعزيز ايضا من العزة، والعزة هي القوة والغلبة. والعزيز المطلق هو الله الذي جلت مكانته فلا يذل، والذي بعد عن ادراك الافهام، والذي لا مثيل له ولا شبيه، القوي الغالب القاهر. لا تدركه الافهام ولا تصل الى كنه ذاته العقول، ولا شبيه له ولا مثيل، بل هو المنفرد بالوجود الحقيقي، هو العزيز الجبار. في وصف الله تبارك وتعالى مدح، وفي وصف المخلوق ذم. الجبار الذي تنفذ مشيئته في كل احد على سبيل الجبر، ولا تنفذ فيه مشيئة احد. الجبار الذي لا يخرج احد عن قبضته، وتقصر الايدي دون حمى حضرته. والجبار ايضا من الجبر، والجبر الاصلاح، جبرت الشيء اصلحته. فهو سبحانه وتعالى يجبر احوال العباد، يصلح احوالهم، فيجبر الكثير ويغني الفقير ويشفي العليل. هو الله، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. المتكبر الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة لذاته، ولا يرى الكمال والجلال والمجد إلا لنفسه. والكبر والكبرياء إخبار عن استحقاق الله تبارك وتعالى لصفات الكمال ولنعوث الجلال. هو الموجود الحق على الإطلاق. وربنا تبارك وتعالى في كبريائه هو المستحق لهذا التكبر والكبرياء، فلا أكبر منه ولا أعظم منه. المتكبر من حيث الصفة والوصف من صفات الذات العلية، فهي صفة ذات، هي صفة ذات، وإن كانت في العباد فهي مذمومة، ذمها الله تبارك وتعالى وكرهها. ويحشر المتكبرون يوم القيامة كهشيم الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله. وربنا تبارك وتعالى يحدثنا ويقول في حديث القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. هو المتكبر المطلق، هو المتكبر الحق. سبحان الله عما يشركون. نعم، سبحان الله عما يشركون. هذا هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. أشركوا به مخلوقات، أشركوا به عيسى بن مريم، أشركوا به عزير، أشركوا به الأصنام، أشركوا به الملائكة. هذا هو وصف الله، هذا هو الله تبارك وتعالى يحدثنا عن نفسه. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. فيخبرنا الله تبارك وتعالى عن ثلاث صفات من صفاته مترابطة متلازمة، حيث يقول عز من قائل: هو الله الخالق البارئ المصور. الخلق التقدير والإبراء، الاختراع والإخراج من العدم، والتصوير تركيب صور الأشياء، وترابط أجزاء الأشياء. وما من شيء خرج من العدم إلى الوجود إلا هو محتاج للتقدير أولا، ثم الإخراج من العدم ثانيا، ثم التصوير ثالث. فمن حيث التقدير ربنا تبارك وتعالى هو الخالق، ومن حيث الإخراج من العدم إلى الوجود والاختراع هو سبحانه وتعالى البارئ. ومن حيث ترتيب صور الأشياء وترابط الأجزاء وارتباط البعض بالبعض هو سبحانه وتعالى المصور، هو الخالق البارئ المصور. ولا بد من العلم أن لله تبارك وتعالى صفات، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الذات هي الصفات التي لا تنفك عن الذات، بل هي لازمة للذات أزلا وأبدا، كصفات العلم والحياة والقدرة والجلال والمجد والسمع والبصر. تلك صفات، صفات ذاتية لازمة للذات لا تنفك عنها أزلا أو أبدا، ولا تتعلق بمشيئة الله، ولا تتعلق بقدرته، لا تتعلق بمشيئته ولا تتعلق بقدرته، فهو الحي أزلا وأبدا، ولا علاقة بحياته بمشيئته أو بقدرته، بل هو الحي المطلق. وهناك صفات فعلية، صفات أفعال، كالخالق البارئ المصور، هي من صفات الأفعال. وصفات الأفعال هي صفات لله تبارك وتعالى أزلا وأبدا، ولكنها تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالقدرة. فربنا تبارك وتعالى لم يزل هو الخلاق، هو البارئ، وهو المصور، وهو الفعال لما يريد. بمعنى أن الصفة من حيث النوع قديمة، ومن حيث أفراد تلك الصفة من أفعال فهي حادثة تحدث شيئا فشيئا، حينا بعد حين، وفقا لمشيئته وحكمته وقدرته. فهو الخلاق والخالق قبل الخلق وقبل أن يخلق، فهو الخالق من قبل وجود الخلق أبدا، وهو الخالق أبدا. والمخلوقات تحدث شيئا فشيئا، وتوجد في الوجود حينا بعد حين، وفقا لمشيئة الله وقدرته. فالصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة ولا بالقدرة، بل هي صفات لازمة للذات أزلا وأبدا. والصفات الفعلية صفات تتعلق بالمشيئة، إذا شاء هو خالق، لكنه لا يخلق إلا بمشيئته، فإن أراد فعل. فهي صفات تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالقدرة، فتنفذ مشيئته، تنفذ مشيئته بقدرته فيما يريد، فيقع ما يريد. من هنا كانت صفات الفعل الخالق والبارئ والمصور توضح لنا أن الله تبارك وتعالى حين أراد الخلق قدره أولا، ثم أوجده ثانيا، ثم صوره ثالثا. ولكي يتصور هذا الوصف يجب أن تنظر إلى صورة العالم، بل العوالم في مجموعها وفي تفصيلها. فما العالم إلا كجسد واحد له أعضاء متركبة متعاونة لأداء الغرض المطلوب منها. العالم كله بسماواته وأراضيه وكواكبه ومخلوقاته جسد واحد. فأنت مرتبط بالأرض، ومن غير الأرض أين تكون وأين توجد وعلى أي شيء تمشي؟ والأرض مرتبطة بالشمس، ولولا الشمس لضاعت الأرض في الفضاء، لولا جاذبية الشمس لضاعت الأرض في الفضاء، ولولا الدفء لتجمدت المياه. فالأرض مرتبطة بالشمس، والقمر مرتبط بالأرض، والشمس مرتبطة بباقي النجوم، والنجوم مرتبطة بعضها ببعض، وكل ذلك مرتبط بالسماء، والسماء مرتبطة بسماء غيرها، وهكذا. فالكون كله والعالم كله جسد واحد، جسد واحد يحتاج للترابط والتوازن والتصوير. فمن حيث الخلق ده كتقدير الله، قدر أن يوجد هذه الموجودات، وهو البارئ حيث أخرج كل ذلك من العدم، فقد كان الله ولم يكن شيء غيره، أخرج كل ذلك من العدم هو البارئ. هو المصور حيث رتب أشكال الموجودات ونظم العلاقة بينها وربط أجزائها ببعض. وكما تتصور هذا الإتقان في العالم بل العوالم ككل، يجب أن تنظر إلى أصغر شيء في هذا الوجود، النملة. هو الخالق البارئ المصور للنملة، بالنملة، ارتباط أعضاء النملة ببعضها، جهازها العصبي والحسي، بل كيف تأكل وكيف تقضي الحاجة وكيف تخزن الطعام، والنحلة، بل والذرة. الذرة وهي أصغر شيء أو من أصغر الأشياء، إذا لم تتفتت نواتها وجزيئاتها وارتباط ذلك ببعض. هذا النظام لو اختل فيه شيء لانهدم النظام كله. أي شيء؟ لو ابتعدت الشمس قليلا لضاعت الأرض، قليلا لتجمد الناس في أماكنهم ولتجمدت المياه في الأنهار والبحار، ولو اقتربت الشمس قليلا لاحترق كل ما على الأرض. وهكذا لو نظرت حولك لوجدت الهيمنة، الهيمنة الحقيقية للمهيمن الذي حفظ كل شيء وقام على كل شيء ورتب كل شيء وقدر كل شيء وصور كل شيء في أكبر الأشياء وهو العالم المترابط، وفي أصغر الأشياء وهي الذرة والنملة والنحلة. كيف تمشي النملة؟ كيف تمشي؟ كيف تستدفئ؟ كيف تتقي البرد وكيف تتقي الحر؟ النملة والنحلة هو الخالق، هو البارئ، هو المصور. له الأسماء الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن. نعم له الأسماء الحسنى، وكل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى لأنها صفات جلال وصفات مجد وصفات كمال. حتى كلمة المذل من الأسماء الحسنى، لأنه لا يذل إلا من وجب عليه الذل، ولا يذل إلا لكي يعز، فيذل الذليل ليعز العزيز، يذل الأعداء ويعز الأولياء. فما من اسم من أسمائه سبحانه وتعالى إلا وهو من الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى التي تتضمن صفات الجلال والكمال. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نعم هو العزيز الغالب القوي الذي لا يدرك، الذي لا ينال، الذي لا تدركه العقول والأفهام، الممتنع القوي الغالب القاهر، ليس له شبيه وليس له مثيل، المنفرد بالوجود الحقيقي، الحكيم والحكمة، الحكمة إتقان الفعل وحسن التدبير، الحكمة أيضا وضع الشيء في موضعه، الحكمة الإصابة في القول والعمل. وربنا تبارك وتعالى هو الحكيم، وهو القائل عن نفسه صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهو القائل تبارك الله أحسن الخالقين، وهو القائل الذي أحسن كل شيء خلقه. هو الحكيم، حسن التدبير وإتقان الفعل، الإصابة في القول والعمل، أيضا وضع كل شيء في موضعه، ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. تلك هي الحكمة. والحكيم هو الذي يعرف أفضل الأشياء بأفضل العلوم. أفضل الأشياء على الإطلاق هو الله، وأفضل العلوم على الإطلاق العلم بالله. فربنا تبارك وتعالى هو العالم بذاته وصفاته وأسمائه من الأزل، فهو العالم بأفضل العلوم لأفضل الأشياء ألا وهو الله. الحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، حسن التدبير وإتقان الفعل. وانظر إلى الخلق كيف أتقنه الله وأحكمه وأحسن خلقه. وإيجاب. كذلك وضع كل شيء في موضعه، وانظر إلى أي شيء وحاول أن ترتب ترتيبا آخر وانظر إلى النتيجة. أرأيت لو كانت عيناك في ظهرك أكان أفضل؟ أرأيت لو كنت تزحف أو تزحف أو تمشي على بطنك أكان أفضل؟ لو كنت تمشي على أربع كما يمشي الحيوان أكان أفضل؟ وانظر إلى كل شيء وحاول أن تعيد الترتيب، لن تجد أفضل ولا أتقن ولا أحسن من صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم هو الحكيم. ومن الغريب أن تختتم سورة الحشر بالتسبيح كما افتتحت به، حيث افتتحت السورة بقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وختم السورة بقوله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فافتتحها بالتسبيح واختتمها بالتسبيح لأن التسبيح أو هو إشعار، لأن التسبيح هو المقصود وهو الغاية، هو المبدأ وهو النهاية، وغاية المعرفة بالله هو تنزيه الله تبارك وتعالى عما تصورته العقول. هو الله، هو الله. بدأ بالتسبيح وختم بالتسبيح، حيث التسبيح هو المقصد، هو المقصود، هو الغاية، هو المبدأ، هو النهاية. غاية المعرفة بالله، ما هو غاية المعرفة بالله؟ أقصى ما يصل إليه الإنسان في معرفة الله تبارك وتعالى هو تنزيهه سبحانه وتعالى عن توهمات الخيال وتصورات العقول. هو الله. اللهم علمنا وفهمنا وفقهنا. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ خواتيم سورة الحشر، هذه الآيات التي قرأناها اليوم، هو الله. من قرأ خواتيم سورة الحشر في يوم أو في ليلة، أو من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله تبارك وتعالى في تلك الليلة أو في ذلك اليوم فقد أوجب له الله الجنة. من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهار فقبضه الله في تلك الليل أو في ذلك اليوم فقد أوجب الله له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو أمامة الباهلي من قرأ سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.